ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية له يا ربنا. اللهم اشفه يا ربنا. اللهم عافه يا ربنا. بسم الله يرقيك والله يقيك. بسم الله يرقيك من أسحار كثيرة. بسم الله يرقيك من أسحار عظيمة. بسم الله يرقيك من كل سحر من كل سحر من كل سحر من كل سحر من إنس وجن من إنس وجن من إنس وجن. بسم الله يرقيك من كل سحر من إنس وجن من إنس وجن ظالم طاغ باغ معتد. بسم الله يرقيك من الأسحار من الأسحار كلها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها وما يتجدد منها وما يتجدد منها وما يتنقل. اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا سحرا عظيما اطر يا ربنا سحرا عظيما اطر يا ربنا سحرا عظيما في بيت الجدة اطر يا ربنا سحرا في بيت الجدة في بيت الجدة في بيت الجدة في بيت الجدة للأولاد لأولادها وأحفادها لأولادها وأحفادها. اطر يا ربنا سحرا في بيت الجدة اطر يا ربنا سحرا في بيت الجدة اطر يا ربنا سحرا في بيت الجدة اطر يا ربنا سحرا موروثا اطر يا ربنا سحرا موروثا اطر يا ربنا سحرا في بيت الجدة اطر يا ربنا سحرا في بيت الجدة تحرسه الثعابين تحرسه الثعابين والحيات. اطر يا ربنا هذا السحر اقتله يا ربنا بحولك اقتله يا ربنا بقوتك اقتله يا ربنا بقدرتك اقتل يا ربنا هذا السحر اقتل يا ربنا هذه الأسحار اقتلها يا ربنا اقتلها في بيت الجدة اقتل يا ربنا سحرا في بيت الجدة اقتل يا ربنا سحرا في بيت الجدة اقتل يا ربنا سحرا في بيت الجدة اقتل يا ربنا سحرا في البيت الكبير في البيت الكبير في البيت الكبير في بيت الجدة في بيت الجد في بيت الجد والجدة في بيت الجد والجد. اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا لكافة العائلة اطره يا ربنا لضر العائلة اطره يا ربنا لشتات العائلة لشتات العائلة اطره يا ربنا للجنون اطره يا ربنا للخبال اطره يا ربنا لقتل الجد والجدة اطره يا ربنا لقتل الأولاد لقتل الأولاد والأحفاد. اطر يا ربنا هذا السحر موروثا اطر يا ربنا سحرا موروثا اطر يا ربنا سحرا في بيت الجد والجدة اطر يا ربنا سحرا في بيت الآباء في بيت الآباء في بيت الآباء في بيت الآباء في بيت الأجداد. اطر يا ربنا سحرا في بيت الجد والجدة اطر يا ربنا سحرا في بيت الجد والجدة اطر يا ربنا سحرا في بيت الجد والجدة اطر يا ربنا سحرا في بيت الجد والجدة اطر يا ربنا سحرا في بيت الجد والجدة اطر يا ربنا سحرا في بيت الجد والجدة اطر يا ربنا سحرا في بيت الجد والجدة اطر يا ربنا هذا السحر العظيم اطره يا ربنا في البيت مرشوشا مرشوشا ومنثورا مرشوشا ومنثورا ومذرورا ومدفونا فاطر يا ربنا هذا السحر, فاطره يا ربنا موروثا, فاطره يا ربنا موروثا, فاطر يا ربنا سحرا, سحرا في بيت الجد والجدة, في بيت الجد والجدة, في بيت الجد والجدة, فاطر يا ربنا هذا السحر في بيت الأجداد, في بيت الأجداد, في بيت الجدات, في بيت الجدات, في بيوت الجدات, في بيوت الأجداد, في بيوت الأجداد, في بيوت الجدات. اغفره يا ربنا قويا عظيما شديدا, اغفره يا ربنا, اغفره يا ربنا من الأقارب, من الأقارب, من الأقارب الساحرين, الحاسدين, الحاقدين, الظالمين, الطاغين, الباغين, المعتدين, عبدة الدنيا والشياطين, عبدت الدنيا والشياطين, عبدت الأنفس والشهوات. اللهم اطل يا ربنا هذه الأسحار, اطلها يا ربنا من ظالمين, اطلها يا ربنا, وضعوها في بيت الأجداد والجدات, للأولاد والأحفاد, للأولاد والأحفاد, لضرهم لضرهم, ولشر عليهم, ولمكر عليهم, ولغلبة عليهم. يا ربنا يا عظيم السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, إن الله قادر, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن ذلك على الله يسير. اطر يا ربنا سحرا في بيت الأجداد والجدات, اطره يا ربنا, اطره يا ربنا في الأحواش, اطره يا ربنا في الأحواش, اطره يا ربنا في الأحواش, اطره يا ربنا في الأحواش, اطره يا ربنا في الأحواش, اطره يا ربنا على الشجرة, على الشجرة, وتحت الشجرة, وتحت الشجرة. يا ربنا يا عظيم فطره يا ربنا في الأحواش, فطره يا ربنا في البيوت, داخل البيوت, داخل البيوت, فطره يا ربنا على القرآن وفي دورات المياه محروسة, فطره عليه الثعابين والحيات, فطره عليه الثعابين والحيات. اطر يا ربنا السحر, اطره يا ربنا, اطره في الاحواش, في الاحواش, في الاحواش, اطره في الاحواش, اطره في الاحواش, اطره يا ربنا في الحفار, اطره يا ربنا في الحفار, في الحفار, في الحفار, في المقابر, في المقابر, في المقابر, في المقابر, في المقابر, وداخل القبور مع الموتى, اطره يا ربنا مع الموتى, مع الموتى, مع الموتى, مع الموتى, في احشائهم وفي الأكفان معهم وفي لحودهم. الله أكبر. اطر يا ربنا هذه الأسحار, اطلها يا واحد يا قهار, اطر يا ربنا هذه الأسحار, اطلها يا ربنا, اطلها بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك. اطر يا ربنا هذا السحر, اطره يا ربنا في بيوت, في بيوت الأجداد وفي بيوت الجدات, اطل هذه الأسحار في الأفنية, في الأفنية, في الأحواش, في الأحواش, اطر يا رب السحر في الحوش, في الحوش, في الحوش, مدفونا مدفونا, مرشوشا مرشوشا, منثورا منثورا, مذرورا مذرورا. اطل يا ربنا هذه الاسحار, اطل يا ربنا هذه الاسحار, اطلها يا واحد يا قهار, في بيوت الاجداد والجدات, في بيوت الاجداد والجدات, اطله يا ربنا سحرا عظيما وقديما ويتجدد على العائلة ويتجدد فيهم وعليهم ويتجدد فيهم وعليهم. اللهم اطره يا ربنا, اطره يا ربنا مدعوسا, اطره يا ربنا يمشون عليه بالليل والنهار, اطره يا ربنا يتجدد بالمشي عليه, يتجدد بالشم مشموما مشموما, في عطور وبخور ونباتات واعشاب ومساحيق, اطر يا ربنا تلك الاسحار, اطلها يا ربنا في بيوت الاجداد والجدات, في بيوت الاجداد والجدات, اطل يا ربنا تلك الاسحار, اطل يا ربنا تلك الاسحار, اطلها يا ربنا للاولاد والاحفاد, اطل يا ربنا تلك الاسحار, اطلها يا ربنا للاولاد والاحفاد, للاولاد والاحفاد. الله افطر يا ربنا اسعارا في الاحواش, افطر يا ربنا اسعارا في الاحواش, افطر يا ربنا اسعارا في الافنية والاحواش, افطر يا ربنا اسعارا في الاحواش, في الاحواش في الاحواش في الاحواش, افطر يا ربنا مدهونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا, افطر يا ربنا اسعارا اسعارا معلقة معلقة معلقة معلقة بالاشجار وفي جذوع وجذور الاشجار, أبطل هذه الأسحار بالأشجار, أطر يا ربنا الأسحار في الأشجار في الأشجار, أطر يا ربنا الأسحار في الأشجار في الأشجار في الأشجار في الأشجار في الأشجار في الأشجار في الأشجار, أطر يا ربنا الأسحار مربوطة ومعقودة في الأشجار في الأشجار في الأشجار, في جذورها في جذورها في جذورها في جذوعها في جذوعها في جذورها في جذورها في سيقانها في سيقانها في سيقانها في سيقانها يا ربنا, وفي فروعها وفي فروعها وفي فروعها وفي فروعها يا ربنا, أبطل هذه الأسحار في بيوت الأجداد والجدات في بيوت الأجداد والجدات, ارطلها يا ربنا ارطلها بحولك وقوتك, ارطلها يا ربنا على العناق, ارطلها يا ربنا على الشقاء, ارطلها يا ربنا على العناق, ارطلها يا ربنا على الشقاء, ارطلها يا ربنا على العذاب, ارطلها يا ربنا ارطلها يا ربنا على الانتحار وعلى القتل وعلى القتل وعلى القتل وعلى القتل وعلى التعطيل وعلى الطلاق وعلى الطلاق وعلى الطلاق وعلى الطلاق بين الوالدين بين الوالدين بين الوالدين وعلى الطلاق وعلى الشقاق وعلى الشقاق وعلى الشقاق وعلى عدم الوفاق وعلى عدم الوفاق وعلى الضر والشر وعلى أمراض وعلى الأمراض وعلى الأمراض وعلى الجنون وعلى الجنون وعلى الجنون وعلى الخيالات وعلى الخيالات وعلى الخيالات والأوهام والوسوسة, فالسحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر, فالسحر إن الله سيبطله فالسحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر, ارطل يا ربنا سحرا في بيوت الاجداد والجدات, ارطل يا ربنا تلك الاسحار ارطلها يا ربنا, ارطل يا ربنا اسحار في تلك البيوت, ارطل يا ربنا اسحارا اكلوها اكلوها وشربوها, ارطل يا ربنا اسحارا اكلوها وشربوها, ورشت لهم فمشوا عليها في بيوت الاجداد والجدات في بيوت الاجداد والجدات, ارطلها يا ربنا قديمه ارطلها يا ربنا عظيمه, ارطلها يا ربنا تتجدد, ارطلها يا ربنا تتنقل, ارطلها يا ربنا بحولك, ارطلها يا ربنا بقوتك, أبطلها يا ربنا بقدرتك, بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون, أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم, أبطل يا ربنا ذي الأسحار أبطلها يا ربنا خاصة أبطلها يا ربنا خاصة للوالد للوالد, أبطلها يا ربنا خاصة للوالدة للوالدة, أبطلها يا ربنا خاصة للأولاد للأولاد, أبطلها يا ربنا خاصة للأحفاد للأحفاد, أرطلها يا ربنا عامة للعائلة للعائلة للعائلة, أرطلها يا ربنا عامة للأسرة للأسرة, أرطل يا ربنا ذي الأسحار أرطلها يا ربنا يا واحد أرطلها يا واحد يا قهار, أرطلها يا ربنا بحولك يا مدبر الأمر, أرطل يا ربنا السحر أرطله يا ربنا في الجسد أرطله يا ربنا خارج الجسد, أرطل يا ربنا كل سحر أرطل يا ربنا سحرا في القبر يا ربنا يا مدبر الأمر, أرطل يا ربنا سحرا في الأحوال, أرطل يا ربنا سحرا في الأفنية, أرطل يا ربنا سحرا داخل البيوت, أرطل يا ربنا سحرا عظيما, أرطل يا ربنا كل سحر أرطل يا ربنا كل سحر قويا عظيما شديدا, أرطل يا ربنا كل سحر أرطل يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم فيهم وعليهم وبينهم, أرطل يا ربنا كل سحر أرطل يا ربنا كل سحر أرطل يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم, أرطل يا ربنا كل سحر أرطل يا ربنا كل سحر وعلى القرآن وعلى القرآن كتب كتب بالقرآن كتب بالقرآن كتب بالقرآن مقلوبا كتب على رموز وعلى طلاسم وعلى طلاسم وشعوذة وعلى طلاسم وشعوذة وعلى طلاسم وعلى بعض الآيات محذوفة وعلى بعض الآيات وعلى بعض آيات القرآن محرفة محرفة محرفة محرفة أطلب يا ربنا السحر على آيات القرآن على صفحات القرآن على صفحات القرآن أطلب يا ربنا هذا السحر على صفحات القرآن على صفحات القرآن على صفحات القرآن على على على صفحات القرآن على المصاحف على المصاحف أطلب يا ربنا هذا السحر أطلبه يا ربنا أرسله يا ربنا بحولك أرسله يا ربنا بقوتك أرسل يا ربنا هذا السحر على القرآن على القرآن كتب بالقرآن كتب بالدم وبالبول كتب بالقذر أرسل يا ربنا هذا السحر أرسل يا ربنا هذا السحر أرسله يا ربنا بحولك أرسله يا ربنا بقدرتك أرسل يا ربنا كل سحر أرسل يا ربنا كل سحر أرسل يا ربنا كل سحر فيه وفيهم خاصا به عاما لأهله عاما لأهله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا أبطله أبطله يا ربنا أبطله أبطله يا ربنا قويا أبطله يا ربنا عظيما أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا يتجدد أبطله يا ربنا يتنقل اللهم أبطل يا ربنا السحر اللهم أبطل يا ربنا السحر اللهم أبطل يا ربنا السحر أبطله يا ربنا بحولك أبطل يا ربنا كل سحر أرطل يا ربنا كل سحر أرطل يا ربنا كل حسد أرطل يا ربنا كل حسد أرطل يا ربنا كل سحر في الجسد وخارج الجسد أرطل يا ربنا في حراء أرطله يا ربنا بحولك أرطله يا ربنا بقوتك أرطل يا ربنا حسدا حسدا شديدا وعقدا أرطل يا ربنا حسدا حسدا شديدا وعقدا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أرطل يا ربنا السحر أرطل يا ربنا الحسد وحل يا ربنا العقد وفك المرابط يا ربنا يا واحد يا صمد فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا وحل يا ربنا العقد وحل يا ربنا العقد وحل يا ربنا العقد وحل يا ربنا العقد وحل يا ربنا العقد وحل يا ربنا العقد وحل يا ربنا العقد وحل يا ربنا العقد وحل يا ربنا العقد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لي عقدة اللهم حل يا ربنا العقد سحرية سحرية احل يا ربنا هذه العقد سحرية سحرية احل يا ربنا احللها على القرآن على القرآن وفي القرآن وفي القرآن ولأجل الصلاة ألا تصلى ولأجل الصلاة ألا يصليها فاصل يا ربنا هذا السحر على العقل يذهبه على الإدراك ينقصه وعلى الخيالات والأوهام وعلى الخيالات والأوهام وعلى الخيالات والأوهام والوسوسة والوسوسة والوسوسة والوسوسة بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطر يا ربنا السحر, اللهم أطر يا ربنا السحر, أطره يا ربنا, أطره يا ربنا في بيوت الآباء, أطره يا ربنا في بيوت الأمهات, أطره يا ربنا هذه الأسحار في بيوت الأجداد والجدات, في بيوت الأجداد والجدات, في بيوت الأجداد والجدات, في بيوت الأجداد والجدات. اللهم أطرها يا ربنا, اللهم أطرها يا ربنا قوية عظيمة, قوية عظيمة. أطرها يا ربنا, أطرها, أطرها يا ربنا بحول اغفرها يا ربنا بحولك, اغفرها يا ربنا بحولك يا ربنا يا ربنا يا ربنا في المقابر, اغفرها يا ربنا في بيوت مهجوره مهجوره, في بيوت مهجوره مهجوره مهجوره مهجوره مهجوره, في بيوت مهجوره في بيوت مهجوره في بيوت مهجوره في بيوت مهجوره. اغفر يا ربنا اسحار في بيوت مهجوره في بيوت مهجوره في بيوت مهجوره في بيوت مهجوره. اغفر يا ربنا اسحار في بيوت مهجوره في بيوت مهجورة مهجورة مهجورة مهجورة مهجورة مهجورة. أطر يا ربنا أسحار في بيوت مهجورة مهجورة مهجورة مهجورة مهجورة مهجورة مهجورة. أطلها أطلها أطلها أطلها أطلها في بيوت مهجورة. بسم الله. أطلها في بيوت مهجورة مهجورة مهجورة في بيوت مهجورة مهجورة مهجورة مهجورة في بيوت مهجورة. أطل أسحار في بيوت مهجورة مهجورة مهجورة في بيوت مهجورة. قديمة مهجورة قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة مبنية بالحجارة مبنية بالحجارة بالحجارة بالحجارة مبنية بالحجارة بالحجارة مبنية بالحجارة. اللهم أطلها يا ربنا في بيوت مهجورة مهجورة قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة أسحار عظيمة عظيمة عظيمة عظيمة عظيمة عظيمة للآباء والأجداد والأجداد. أسحار موروثة موروثة موروثة موروثة موروثة أسحار عظيمة عظيمة في بيوت مهجورة مهجورة بعيدة بعيدة عن الناس بعيدة عن الناس بعيدة في الأودية في الأودية في الأودية والشعاب في الأودية والشعاب في الجبال في الجبال في الجبال في الجبال في الخرابات في الخرابات أسحار في الخرابات في الخرابات في بيوت مهجورة مهجورة مهجورة مهجورة مهجورة مبنية مبنية مبنية مبنية بالحجارة بالحجارة بالحجارة بالحجارة بالحجارة بالحجارة والأخشاب والأخشاب القديمة والأخشاب القديمة. اللهم أقرأ بالأسحار أسحار عظيمة في بيوت مهجورة مهجورة مهجورة في بيوت مهجورة مهجورة قديمة قديمة قديمة قد عاف عليها الزمن قد عاف عليها الزمن قد عاف عليها الزمن أسحار قد عاف عليها الزمن قد عاف عليها الزمن في آثارهم في آثارهم شعر شعر شعر شعر شعر ظهر ظهر ظهر ثياب ثياب ثياب ثياب ملابس ملابس نحال نحال نحال في نعالهم في نعالهم في نعالهم في ملابسهم في ملابسهم في أظافرهم في أظافرهم في الشعر شعر شعر في شعره وشعرها. في بيوت مهجورة مهجورة مهجورة مهجورة مهجورة قديمة قديمة قديمة قد عاف عليها الزمن قد عاف عليها الزمن. يا الله أبطل السحر أبطل السحر أبطل السحر أبطل السحر أبطل السحر أبطل السحر أبطل السحر أبطل السحر. في بيوت مهجورة مهجورة مهجورة مهجورة مهجورة قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة. اللهم أطر هذه الأسحار في بيوت مهجورة مهجورة مهجورة مهجورة قديمة قوية عظيمة شديدة للآباء والأجداد للآباء والأحفاد للآباء والأحفاد والأجداد والآباء والأحفاد والأحفاد. اللهم أطلع بالأسحار أرسلها قوية قوية قوية في بيوت بيوت مهجورة بيوت بيوت مهجورة مهجورة مهجورة مهجورة بيوت مهجورة في بيوت مهجورة مهجورة مهجورة أسحار عظيمة أسحار مأكولة ومشروبة أرسلها مأكولة ومشروبة مأكولة ومشروبة في الأحساء في الأحساء في الأمعاء في الأمعاء. اللهم أطلع يا ربنا وفي القلب أثرت وفي القلب اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة في بيوت مهجورة مهجورة في بيوت مهجورة مهجورة مهجورة مهجورة مهجورة في بيوت مهجورة مبنية مبنية بالحجارة بالحجارة بالحجارة مبنية بالحجارة بالحجارة مبنية بالحجارة مبنية بالحجارة مبنية بالحجارة مبنية بالحجارة مبنية بالحجارة مبنية بالحجارة. بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار اللهم أطلها يا واحد ويا قهار اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها في بيوت مهجورة مهجورة في بيوت مهجورة مهجورة مهجورة. اللهم أطلها بالأسحار في بيوت بيوت مهجورة مهجورة مهجورة مهجورة في بيوت مهجورة مهجورة مهجورة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أبطل يا ربنا هذه الأسحار أبطلها يا واحد ويا قهار اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها قوية اللهم أبطلها عظيمة اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها قوية اللهم أبطلها عظيمة اللهم أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك أبطلها يا ربنا على الفشل على الفشل على الفشل على الضعف على الضعف على الضعف على الفشل على الخوف على الخوف أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك بسم الله بسم الله اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها بسم الله اللهم أبطل الأسحار اللهم أبطل الأسحار اللهم أبطل الأسحار اللهم أبطلها يا واحد ويا قهار أبطلها يا ربنا للعائلة للعائلة في موسم مهجورة مهجورة مهجورة مهجورة بذيمة بنية بالحجارة بالحجارة بالحجارة بالحجارة بالحجارة لا سقف لبعض غرفها لا سقف لبعض غرفها أصبحت خرابات أصبحت خرابات أبطل أسحار في الخرابات في الخرابات في الخرابات في الخرابات في بيوتي مهجورة مهجورة مهجورة من حولهم من حولهم من حولهم بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة عنهم اللهم أطل هذه الأسعار اللهم أطلها يا واحد ويا قهار في بيوت الأجداد والجدات في بيوت الأجداد والجدات أطل يا رب الأسعار في بيوت الأجداد في بيوت الأجداد في بيوت الأجداد والجدات والجدات اللهم أطل هذه الأسعار أطلها يا ربنا مرشوشة أطلها يا ربنا منثورة أطلها يا ربنا مدفونة أطل يا ربنا الأسعار الله أكبر اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل السحر يا ربنا يا ربنا أطل السحر يا مدبر الأمر اللهم أطل السحر اللهم أطل السحر على الضر على الشر على المنكر يا رب على الألم على الضر اللهم أطلها على التعاسة على التعاسة اللهم أطلها على الفشل على الفشل على الفشل اللهم أطلها اللهم أطلها على الإلحاد على الإلحاد على الإلحاد وعلى قلة الدين وعلى قلة الدين اللهم أطلها يا ربنا على القتل على القتل والاعتداء والاعتداء والاعتداء والأمراض وتسحر الأمراض الأمراض والفقر والقلة والذلة والمهانة أطل يا ربنا سحر عظيم يشتت الفكر اللهم أطل يا ربنا السحر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر يا مدبر الأمر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر يا ربنا يا مدبر الأمر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر سحر حسد حسد وحقد وانتقام انتقام انتقام انتقام انتقام انتقام انتقام انتقام من الأجداد من الجدات انتقام من الآباء والأمهات انتقام من الآباء والأمهات والأمهات والأمهات من الآباء والأمهات والأمهات والأمهات من الآباء والأمهات والأمهات والأمهات من الآباء والأمهات والأمهات والأمهات من الآباء والأمهات انتقام انتقام انتقام انتقام اللهم أطل يا رب الصحة انتقام انتقام انتقام انتقام أطل يا رب الصحة انتقام انتقام انتقام انتقام من الآباء والأمهات والأمهات والأمهات والأمهات انتقام انتقام انتقام وغلبة وغلبة عليهم انتقام انتقام وقهر أبطل سحر قهر قهر قهر انتقام انتقام وغدر غدر غدر غدر غدر غدر غدر غدر غدر أبطل يا رب سحر انتقام انتقام انتقام انتقام أبطل يا رب سحر انتقام انتقام انتقام من الآباء والأمهات من الآباء والأمهات والأمهات والأمهات من الآباء والأمهات انتقام انتقام في الأحفاد في الأحفاد في الأحفاد في الأحفاد. انتقام انتقام للآباء والأمهات، انتقام انتقام سحر، انتقام انتقام انتقام في بيوت مهجورة مهجورة مهجورة مهجورة ومأكولة، أسحار مأكولة ومشروبة، أسحار مأكولة مأكولة مأكولة مشروبة مشروبة مشروبة، أسحار في بيوت مهجورة مهجورة، تؤثروا في أحشائهم تؤثروا في أحشائهم تؤثروا في قلوبهم تؤثروا في قلوبهم تؤثروا في القلب تؤثر في القلب تؤثر في القلب تؤثر في الرأس تؤثر على العقل على العقل على العقل والإدراك والإدراك والإدراك والإدراك. بسم الله بسم الله، أطل يا ربنا السحر، أطل يا ربنا السحر، تؤثر تؤثر أسحار عظيمة، تؤثر في العقل في العقل في الإدراك في الإدراك في الإدراك، تؤثر تأثيرا بالغا في العقل في العقل في الإدراك في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في الفكر في الفكر في العقل في العقل. بسم الله بسم الله الشافي، أطل يا ربنا الأسحار، أسحار عظيمة، أسحار قوية، بسم الله، بسم الله، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، أطلها، أطلها يا ربنا بحولك، أطلها يا ربنا بقوتك، أطلها يا ربنا بحولك، أطلها يا ربنا بقوتك، أطلها يا ربنا بحولك، أطلها يا ربنا بقوتك، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، أطلها يا ربنا بحولك، أطلها يا ربنا بقوتك، أطلها يا ربنا الأسحار، أسحار، أسحار في بيوت مهجورة، مهجورة، بيوت قديمة، تؤثر في القلوب، في القلوب، في القلوب، في القلوب، تؤثر على الأفكار، تؤثر في الأفكار في العقول في العقول في العقول في العقول. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم أطلها اللهم أطلها، تؤثر على الصحة والعافية، تؤثر على العقل عقل خيالات خيالات خيالات، أوهاب أوهاب تصد عن الصلاة تصد عن الذكر والصلاة. أطل يا ربنا السحر، خيالات خيالات خيالات، أوهام أوهام، وسوسة وسوسة وسوسة وسوسة، فو فو فو فو فو، رعبة رعبة رعبة رعبة رعبة رعبة، روح روح روح، اللهم اقتص على قلسم فلاسف فلاسف فلاسف فلاسف فلاسف على قلوبهم في بيت مهجورة مهجورة مهجورة مهجورة، تؤثر عليهم في أحشائهم، تؤثر عليهم في القلب قلب قلب قلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في الفكر فكر فكر في العقل عقل عقل، تؤثر على الأب والأم، انتقام انتقام في الوالد والوالدة، انتقام في الوالد والوالدة، انتقام في الوالد في الوالد في الوالدة في الوالدة في الوالدة في الوالدة، انتقام انتقام انتقام انتقام انتقام انتقام انتقام انتقام، اللهم اطل يا رب الانتقام انتقام انتقام انتقام انتقام، اطل يا رب الانتقام انتقام انتقام انتقام انتقام انتقام انتقام انتقام من الوالد والوالدة من الوالد والوالدة، انتقام في الوالد في الوالد في الوالد في الوالد في الوالدة في الوالدة، انتقام في الوالدة في الوالدة في الوالدة، انتقام في الوالد في الوالد في الوالد في الوالد في الوالد، انتقام انتقام من قريب قريب قريب قريب قريب، سحر في بيت مهجور مهجور مهجور مهجور، بعيد بعيد بعيد بعيد بعيد بعيد، في بيت مهجور مهجور مهجور، في بيت مهجور في بيت مهجور في بيت قديم قديم قديم قديم، اللهم اطل هذه الأسحار كلها يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا هذه الاسحار كلها باسمائك وصفاتك يا ربنا، رب اشرح لي صدري يسر لي امري واحلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده أكبر. اللهم احل يا ربنا هذه العقدة كلها سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية، اللهم احلها يا ربنا وفكها واخرجها وصرها يا ربنا في الوالد والوالدة وفي الذرية أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم،